أيها الإخوة، هذا هو الشريط 38 من تفسير سورة النساء. ما نعمل خبيرا؟ نعم، الجزاء، الجزاء، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. نأخذ الفوائد ولا أسئلة؟ طيب، قول تعالى وكان الله سميعا بصيرا تمر علينا كثيرا من هذه الآيات. نعم، فنقول أن كان هنا مصيبة الزمن، فهل هذا دفع توهم أم أنه يوجد في اللغة العربية لا يرد اللغة في اللغة العربية بهذا يرد كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما يضيف الناس. نعم نعم عوض. ما يحتمل أيضا في قوله أن تعدلوا بأن يكون من صوب الخافض والتقدير فلا تتبع الهواء. زين، محجوب. بعض الشيخ يفسر ما يذكر أي شيء، يعني ما يذكر صحابي ولا نقل ولا يذكر إيش؟ ما يذكر في تفسيره، يعني عندما يفسر بعض يفسر القرآن على طريقته فقط، يعني لا يقول ابن كثير أو قال شيخ الإسلام أو قال كذا أو قال فلان، ما يذكر أي شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفسير الصحابة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأي إن المفسرين ينقسمون إلى قسمين: مفسر بالنظر ومفسر بالأثر. المفسر بالأثر لا بد أن يذكر الأثر، مثل على رأس محمد بن جرير رحمه الله. والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضي نظره، نعم، لكن يعني ما يلزم ان يكون تفسيره باطلا. نعم. ولو على انفسهم الشيخ جزاك الله خير، لو شرطيه وما هو فعل الشرط والجواب؟ هو ما سبق لنا مثل هذا يا جماعه، ها؟ يعني يمكن ما بحاضر، سبق لنا مثل هذا، وقلنا ان الصحيح انها لا تحتاج الى جواب. هذه ما هي مشكلة، ولو كان على أنفسكم ما هي مشكلة. ولو على أنفسكم الجار والمجرور متعلق محذوف، أما الجواب فقيل إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير ولو كان على أنفسكم فاشهدوا فكونوا قوامين، والصحيح أن لا تحتاج. نعم. بقوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان، وإن تلووا أو تعرضوا، نعم، لا الصحيح أنها غير محذوف، وأن الحكم يؤخذ من مثل هذا، كقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم فؤاد. هذا بسيط، نرد عليه بقوله تعالى في آيات متعددة: يا أيها الناس، وتخصيص بعض الأفراد العام لا يدل على التخصيص. نعم خالد. قلنا أقسط بمعنى عدل. نعم. وقوله تعالى: يا أبناء فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا. نعم. ولم يصير مترادف فأعدلوا وأقسطوا. وين ترادف؟ فأصلحوا بينهم بالعدل وعدل. إيه؟ نعم، هذا صلح، هذا صلح. كيف يقول يعني هل يمنع التكرار لإثبات الحكم؟ لأن المسألة خطيرة هي، أن نحن لا نتصور كيف يكون الأمر في طائفتين كبيرتين من المؤمنين اقتتلوا وبغت إحداهما الأخرى، أمر شديد، فلا بد من التأكيد. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف ميعاد الله. قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ما معنى قوله ومن أحسن دينا من أسلم؟ هذا الاستفهام، أي لا أحسن، أي لا أحسن. يعني فهو استفهام بمعنى النفي. طيب لماذا يعدل عن التعبير بالنفي الذي هو الأصل إذا الاستفهام؟ أبلغ، لأنه يفيد التحدي. أبلغ في إيش؟ المعنى. المعنى هنا ما؟ أي لا أحسن، يعني أبلغ في النفي، كأن المتكلم يتحدى المخاطب فيقول أرني ما هو أحسن. نعم. وعلى أي شيء نصب قوله دينا؟ تمييز لأحسن. هل يمكن أن نأخذ من هذا القاعدة أن ما نصب بعد أحسن فهو تمييز؟ كل ما نصب بعد أقع تفضيل فإنه ينصب على التمييز إذا كان مبينا له. كذا؟ طيب بارك الله فيك. بعده يحيى. وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. هل في هذه الجملة حث على التفرق أم ماذا؟ أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهما إذا تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يغني كل واحد منهما يعني من ساعته، يعني إذا. لكن هل هي للترغيب في التفرق أو للتسلية عند التفرق؟ للتسلية عند التفرق. أظهرت عن الأول. نعم. لا، إذا صعب الحال يعني. إيش؟ مثلاً إذا صعب حالهما، حال يعني بين الزوجين، فالتفرق أحسن من. ها. أين؟ ما أين ما ما ما فهمنا شيء. نعم. ها؟ أي يعني إذن تسليها عند التفرق. لكن لو قال قائل إنه ترغيب في التفرق. كمال. شيخ، يمكن أن يقال هو ترغيب في التفرق لمن لم يمكن، لمن لم تمكن العيشة بينهما، يعني بين الزوجين. إذا تعذرت العيشة بالمعاشرة بالطيب فإنه حينئذ يعني منعه. إذا رغب كل منهما في التفرق فهذا أفضل لهما أن يتفرق. فالأفضل أن يتفرق. هو حث لهما على التفرق. الحث على التفرق في حال وهو عدم إمكانية المعاشرة بالطيب، يعني أن تكون المعاشرة يعني مثلا وجودهما مع بعض مما يزيد الأمر شدة. نعم، فحينئذ يرغبون في التفرق، وهذا خلافا للنصارى. ما وصلنا للخلاف والنفاق. المهم على كل حال صار الآية تحتمل هذا وهذا. نعم. يعني حسب الحال. هكذا. إن كان قد ندم أو ندم أحدهما أو خاف من فصم العرى بينهما فيقال إن الله سبحانه وتعالى قدر التفرق، ولكنه يعدكما بأن يغني كل واحد منكما من ساعته. طيب. وأما إذا كان الفراق خيرا فهو ترغيب في الفراق، فلا يهدن على حسب الحال. الأخ. نعم. ما رجع. لماذا؟ عذر شرافي. نعم. ورسله جهنم. ها؟ ورسله جهنم. ايه. ونوله. كذلك. نوله ما تولى. ونصله جهنم. نعم. ها؟ ما ذكر؟ على كلها إن لم يذكر فقد ذكر الآن. نوله نعم كيف؟ أي نعم بس ادعى من نسع أنه أنها لم تذكر. نعم الآن ذكر. نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا التسكين للتخفيف. طيب يا محمد، يقول عز وجل: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. إلا من أمر، هل الآمن من النجوى حتى يصح الاستثناء؟ إلا من أمر، يعني لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر. كيف تستثنى الذات من المعنى؟ لأن الذات يأمر بمعنى. لا ذات من اسم وصول. فهو إنما يأمر بخير إلا من أمر بصدقة ومعروف، فهو يأمر بصدقة ومعروف. تفسرنا النجوى بمعنى المتناجين فالاستثناء يعني على بابه على الأصل. نعم. أما إذا فسرنا النجوى بالمصدر فيكون على تقدير إلا مناجاة من أمر أو نجوى من أمر. طيب إذا قلنا النجوى هنا اسم للمتناجين صار الاستثناء على ما هو عليه لأنه استثناء ذات من ذات. وأما إذا جاءنا النجوى هنا من الفعل الذي هو التناجي فإن يكون التقدير إلا نجوى من أمر بصدقة. طيب قوله إلا من أمر بصدقة يقتضي أنه أن من أمر بصدقة ففي أمره الخير على كل حال، مع أن النجوى التي غير أمر الصدقة وما ذكر معها الكثير لا خير فيه. الآن نجوى بني آدم، كلام بني آدم، لا خير في كثير منه إلا فكل أمر بصدقة في خير. طيب كل أمر معروف في خير، كل إصلاح للناس في خير. طيب صحيح، لكن إذن ما فائدة قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما؟ لأن الأمر بالصدقة والمعروف سهل للناس، هذا فيه نفع متعدد. نعم. فإذا إن كان فهي خير، فهي خير بحد ذاته. نعم. إن ابتغى وجه الله نعم إنه يزداد الخير له، وإلا يبقى النفع المتعدد. يبقى نعم تبقى الخيرية في النفع المتعدي، فإن كان ذلك تعويض الله ازداد أجرا. بارك الله فيك. هل يستفاد من الآية أن الأولى الإقلال من الكلام؟ نعم، لأنه لا خير في كثير من الأجر. أحسنت. من يقرأ؟ يا عبد الله عندك القراءة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. كفاية. حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فوائد أبدا من أين؟ طيب نبدأ بفوائد الآية السابقة ونسأل الله الإلهام والتوفيق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الشهادة لقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ومن فوائدها وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يأبى أن يؤديها عند الحاجة إليها، لأن هذا كله داخل في قوله قوامين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب العدل في أداء الشهادة، ومن ما ذكره في قوله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة لقوله شهداء لله. فلا تظن أن الشهادة مجرد شهادة للغير أو على الغير، لا، ابتغيها قربة إلى الله عز وجل مخلصا بها لله بامتثال أمره بأدائها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإقرار على من له حق، على من عليه حق، وجوب الإقرار على من عليه حق لقوله ولو على أنفسكم. فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ولو كان مرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقرار شهادة لقوله ولو على أنفسكم، وذلك أن الإنسان في الواقع إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره، هذه ثلاثة أنواع: إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره. فالأول دعوة، إذا أضاف الشيء إلى نفسه قال هذا لي أو أنا أطلبك 100 ريال أو ما أشبه ذلك، هذه دعوة تحتاج إلى بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة. أو يضيف الشيء إيش على نفسه، وهذا إقرار، مثل أن يقول لفلان علي كذا، أو يضيف الشيء لغيره على غيره، وهذا شهادة، يشهد بالشيء لفلان على فلان، وكلها تعتبر شهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمهم بقوله أو الوالدين والأقربين. وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه، وهل تقبل لهما الوالدين؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا تقبل سدا للباب ودفعا للتهمة، ومنهم من فصل فقال إذا علم أن الوالدين أهل تقى وصلاح، وأنهما لن يدعيا ما ليس لهما، وأن الولد أيضا على جانب كبير من التقى والأمانة، فإن الشهادة للوالدين تقبل، لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه الصورة. ولكن أكثر العلماء فيما أظن على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سداً إيش؟ سداً للباب، ولأن مقياس الأمانة أو عدم الأمانة أو عدم الأمانة أمر يصعب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نهى عن المحاباة للغنى أو للفقر. خالد، من أين؟ إن يكن غنيا. نعم. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل أحد، فلا تحابي أحدا لغناه ولا لفقره، فالله ولي الجميع. ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قيل له: ألا توصي لأولادك؟ قال: لن أوصي لهم، إن كان أولادي صالحين فالله يتولى الصالحين وولاية الله لهم خير من ولايتي، وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على يعني على فسقهم. وهذا من فقهه رحمه الله، خلافا لما يفعله الناس الآن من محاباة القريب والولد والوالد ولو كانوا من أفسق عباد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ما يسمى بالاشتراكية، لأن دعاة الاشتراكية، والحمد لله أنها خملت نارهم، يقولون إننا نريد أن نرحم الفقير لنأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به، فيقال إن الله أولى به منكم، والله عز وجل له الحكمة في جعل الناس بعضهم فقير وبعضهم غني، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى: ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا بالكسر، أي يسخر أحدهم بعضهم بعضا، لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت الأمور. من يبني لك بيتك إذا كان الناس كلهم أغنياء؟ ومن يبني لك بيتك إذا كانوا كلهم فقراء لأنك ما عندك شيء تبني به؟ فالله عز وجل له الحكمة في هذه في اختلاف الطبقات، لكن مع ذلك لم يضيع حق الفقير، فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة وأوجب النفقة على الأقارب وأوجب النفقة على الأزواج وما أشبه ذلك، وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء. ومن نعم سخريا بالضم، لا ما خلنا نشوف المصحف معنا. سورة ايش؟ الشورى، الزخرف. اي نعم. نعم. كيف؟ رقم 32. اتخذ بعضهم بعضا سخريا بالضم. اي نعم. اذن عدنا هيا بعضهم بعضا سخريا. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الهوى الذي يخالف العدل، لقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وأما والهوى لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، إذا كان الهوى تبعا لما جاء به الرسول فهو محمود، وإذا كان مخالفا له فهو مذموم. ولهذا قال: لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي كراهة أن تعدلوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الجور بقوله أن تعدلوا، وهذا يشمل كل مكان كل موضع يتعين فيه العدل، فيكون مثلا في العدل بين الأولاد، في العطية وغير العطية، حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في القبل، يعني إذا قبل صبيا قبل الآخر، العدل بين الزوجات أيضا، العدل بين الخصمين بين يدي القاضي وما أشبه هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل أو لوى، لقوله وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله وخبرته، يقول بما تعملون خبيرا، لأن ما هذه موصول تشمل كل ما يعمله بنو آدم. ومنها التحذير من مخالفة الله، لأن كل مؤمن بأن الله خبير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب، ويتعرض ما يكون سببا للثواب. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا مبتدا درس الليلة. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كلما رأيت الخطاب مصدرا بيا أيها الذين آمنوا فانتبه له، كما يذكر عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد ذكرنا فوائد تصدير الخطاب يا أيها الذين آمنوا فلا حاجة إلى تكراره لأنه معلوم. وقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قد يقول قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول آمن، والأمر بالحاصل لغو، وخطابهم بالإيمان ثم أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل، فيقال لا، هذا الفهم خطأ، والمراد بقوله آمنوا أي حققوا إيمانكم واثبتوا عليه، فيكون الأمر بالإيمان في قوله آمنوا أمرا بأمرين، الأول تحقيق الإيمان أي الحرص على تكميله من كل وجه، والثاني الثبات عليه، لأنه كم من مؤمن يزل ويقصر. وقول آمنوا بالله ورسوله، المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام بدليل ما يأتي بعد. فما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله ذكرنا فيما سبق ولا حرج أن نعيده الآن، أن الإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا الإيمان بالله، من أنكر واحدا منها فإنه لم يؤمن بالله. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بأنه رسول الله حقا، وأنه جاء بالحق، فيصدقه فيما أخبر، ويمتثل أمره فيما أمر، وينزجر عما عنه نهى وزجر. آمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والمراد به هنا القرآن، الكتاب الذي نزل على رسوله، وعبر عنه بقوله نزل، عبر عن تنزيله بنزل لأنه ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أتم، ونزلناه تنزيلا. والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب هنا اسم جنس، فأل هنا للاستغراق، أي وكل كتاب أنزل من قبل، وعبر عن الكتب السابقة بأنزل لأنها تنزل جملة واحدة. الإيمان بكتاب الله هو أن تؤمن بأنه من عند الله حقا، وأن ما أخبر ما جاء فيه من أخبار فهو صدق، وما جاء فيه من أحكام فهو عدل، وأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. والإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل أن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل الله عليه الكتاب، وتؤمن بما جاء من الكتب بالتعيين مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن تؤمن بأنها من عند الله عز وجل، وأن تؤمن بكل ما صح فيها من خبر. وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر لأنه دخلها التحريف والتبديل والتغيير. وأما الأحكام فلست مأمورا باتباعها إلا حيث أمرك شرعك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع، والتحقيق أنه شرع لنا لقوله تعالى فبهداهم يقتده، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإنه يكون منسوخا. على أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب ليس مأمونا، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كم هذه من أركان الإيمان؟ 5. باقي الإيمان بالقدر مذكور بآيات أخرى. من يكفر بالله فينكر أو ينكر ما ثبت له من حقوق أو من أسماء وصفات فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك من يكفر بالملائكة، والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعته ورتب لهم وظائف كل على حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل، وهم أشرف من الجن، هم أشرف من الجن وأقوى وأعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا شيء عظيم. العفيت من الجن قال لسليمان أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والملك جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه، وهذا أقوى وأعظم. الملائكة منهم من نعلمهم بأعيانهم مثل جبريل ميكائيل وإسرافيل مالك خازن النار رضوان وصح خازن الجنة منكر ونكير إذا صح، وهما اللذان يسألان المرأة عند دفنه. أما عزرائيل فلم يسأل، وهو مشكور عند العامة شهرة الشمس في رابعة النهار. فمن هو يا سمير؟ من هو؟ ما فهمت؟ لا تعرفه؟ نعم نعم، ملك الموت عند العامة اسمه عزرائيل، وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم جبريل، ولكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بهذا الاسم. طيب، نؤمن أيضا بما علمنا من أعماله وأوصافه. نحن نعلم أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وفيه روح وفيه حياة الأرواح والقلوب، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور وفيه الحياة الآخرة حين ينفخ في الصور فتخرج الأرواح تحل في أجسادها. ميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض. وهؤلاء الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقولها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن في هذه هؤلاء الملائكة كل واحد له حياة معينة. ونحن الآن في استقبال النهار، واستقبال النهار بعد النوم يعتبر حياة جديدة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. كذلك الكتب، الإيمان بالكتب سبق التعليق بيانه. الرسل أيضا نؤمن برسل الله عز وجل على سبيل الإجمال. أي ما بشك تماما. هل مثلا الإنسان عنده بدعة خفيفة؟ الشرك أكبر وأصغر. أقصد مثلا الإنسان البدع أيضا بعض مفسق وبعض مكفر. بدعة خفيفة. أي نعم أي نعم نعم تختلف. بارك الله تعالى. انتهينا إلى قوله سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا. فوائدها ما حل. طيب، من فوائد الآية الكريمة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أن المتذبذب بين الإيمان والردة يكون مآله أن يزداد كفرا، بقوله ثم ازدادوا كفرا. وذلك والله أعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت ردته لم تقبل توبته، من تكررت ردته لم تقبل توبته. قالوا: لأن الله قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل إنه ليس بصحيح، لأن آخر أمر هؤلاء إيش؟ أن ازدادوا كفرا، ولم يذكر الله توبتهم. فإذا قارن هذا بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قلنا هذه الآية تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا إن من تكررت ردته لا تقبل توبته، لأن الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن قال إننا لا نقول إنها لا تقبل توبته لأنه لو تاب لم تقبل، لكننا نقول إنه بعيد أن يتوب، بعيد أن يتوب. ولهذا كان أمر هذا الرجل ولهذا كان أمر هؤلاء أن يزداد الإنسان إيش؟ كفرا. فنحن لا نقول إنه لو تاب لم تقبل، لكن نقول يبعد أن يتوب، بل آخر أمره أن يزداد كفرا. وبناء على هذا نقول: إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته، إذا ظهر منه الإيمان الصحيح والاستقامة وصلاح الحال، فإننا نقبل منه، وما ذاك على الله بعزيز. وهذا هو الأصح، أن من تكررت ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته حتى نعرف إيش صدق توبته وصلاحه واستقامته، وأنه تاب توبة نصوح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على القدرية والرد على الجبرية. الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجازا، فالرد عليهم من قوله: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فأضاف الأفعال إلى من؟ إليه. وفيه رد على الجبرية، لأن الجبرية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري. الجبري يقول: العبد ما له فعل اختياري، مجبر على العمل، كتحرك السافة في الرياح. فلما قيل لهم: كيف يكون ذلك والله تعالى يثيب الطائع ويعاقب العاصي؟ أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغير اختياره؟ قالوا: ما لا نتحجى على الله، يفعل الله ما يشاء، والظلم تصرف الفاعل بغير ملكه، والكل ملك لله، فإذا تصرف في ملكه بما شاء ولو بتعذيب المطيع وإنعام وتنعيم العاصي فهو ملكه. وبناء على ذلك نفوا الحكمة في أفعال الله، وقالوا ليس لله حكمة في أفعاله، هو يفعل لمجرد المشيئة. وفيه أيضا رد على القدرية لقوله ولا ليهديهم سبيلا، فدل هذا على أن الهداية بيد الله وليس يستقل بها العبد. والقدرية يقولون إن الإنسان مستقل بفعله، ليس لله فيه مشيئة ولا خلق. وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتابة، فغلاتهم ينكرون جميع مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما إيش؟ المشيئة والخلق. يقول الله يعلم وقد كتب ما يكون لكنه لا يشاء. الإنسان مستقل بعمله، وكلا الطائفتان غاليتان مفرطتان. القدرية غالوا في إثبات فعل العبد، وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئته، والجبرية بالعكس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب، فإن الغالب أنما هذه حاله لا يبارك له في عمره ولا في عمله. كونه كل يوم له راي وكل يوم له عمل، هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئا. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه. وهذا عام في كل شيء، في العمل حتى في السيارة، إذا بورك لك فيها فالزمها، وإن كان كل يوم تخرب عليك فطر عنها. طر عنها ولا بها؟ عنها. طيب، على كل حال في هذا دليل على الإنسان لا ينبغي له أن يتقلب وليثبت. ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل، بل الواجب إذا تبين له أنه باطل الواجب أن يأخذ بالحق، كما قال عمر في كتابته إلى أبي موسى الأشعري لا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بالحق فيه اليوم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه لن يغفر له ولن يهديه، لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ويترتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يتفرع على هذه الآية أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة، والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة. فإذا من الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه. صلى الله عليه وسلم. سمعنا قرآن درس الليلة. هو موجود عبد الله. يلا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا على الآيات السابقة على فوائدها وأحكامها، وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا وبينا اختلاف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبة من تكررت ردته، وأن في ذلك قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته، وأنه إذا تكرر منه الردة 3 مرات ففي الثالثة لا تقبل، لأنه لا متلاعب، لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتين من قبل فإنه ربما ارتد. واستدلوا بهذه الآية، ولكن القول الراجح أنه إذا تبين صدقه في توبته فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة في قبول التوبة. وأما الآية الكريمة فإن آخرها يقول ثم ازدادوا كفرا، فآخر أمرهم ازدياد الكفر وليس التوبة. وبينا الحذر من تذبذب الإنسان. كمل الفوائد. قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نجعله عاما لكل من يتوجه الخطاب إليه، سواء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم غيره. والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا إيش ومبشرا ونذيرا. فالتبشير الإخبار بما يسر. فكيف قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما؟ وهل العذاب الأليم يسر؟ لا. أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم بهم، وهذا يقع كثيرا في كلام الناس. إذا رأى إنسانا متمردا قال ابشر بالخيبة، ابشر بالعقوبة وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن بعض العلماء قال المراد بقوله إنك أنت العزيز الكريم التهكم، وبعضهم قال إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في الآخرة. أما الجواب الثاني فقالوا إن البشارة هي الإخبار بما يتغير به الوجه من خير أو شر، وسميت بذلك لأن البشرة تتغير، لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجهه، وإذا أخبر بما يسوءه أظلم وجهه واكفهر. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة، بل يكون قيل على سبيل الحقيقة. وقول المنافقين يعني الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، لأن اليربوع له جحر، له باب مفتوح يحفر في الأرض خندقا ثم يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة حتى إذا أتي من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج. هذا أصل النفاق من نافقاء اليربوع آدم، أنت فهمت؟ طيب. والنفاق لم يكن معروفا قبل الإسلام ولا في أول الإسلام، لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها الناس، لكن لما صار للمسلمين شوكة وقوي المسلمون، وذلك بعد انتصارهم في غزوة بدر في السنة الثانية بدأ النفاق يظهر، وقال المنافقون إن أمره قد اشتد وظهر فلا بد أن نداهنه ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء. وحصل لهم ما أرادوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينالهم بسوء حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن هذا لا ينفع. إذن أول ما ظهر النفاق متى؟ حين قوي المسلمون بعد غزوة بدر. بشر منافقين بأن لهم عذابا أليما، بأن متعلق بشر وعذابا اسم أن، ولهم خبرها مقدم بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما. فما هذا العذاب الأليم؟ سيأتي في آخر الآيات قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نصالح المنافقين بأن نبشرهم سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ اعلموا بأن لهم عذابا أليما حتى يرتدعوا عن نفاقهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم لقوله بأن لهم، واللام هذه للاستحقاق. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن عذابهم مؤلم موجع. ثم بين من صفاتهم ما ذكره بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه من علامات النفاق، أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين لأنه يجد المؤمنين ضعفاء ليس لهم شوكة، والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة فيتخذهم أولياء يواليهم يناصرهم يداهنهم ولو على حساب الدين، كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين، بل تجده سيفا مسلولا على المسلمين، وتجد على الكفار ايش ماء باردا يواليهم ويناصرهم. هذا نسبة المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أولياء في أي شيء؟ في التولي في جميع الأمور، أولياء في المحبة، أولياء في النصرة والمساعدة ولو بالقول، أولياء في تقويم اقتصادهم، أولياء في مداهنتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليه. المهم أن طرق الولاية كثيرة. وقوشه من دون المؤمنين أتت من الدالة على بعد الصلة بينه وبين المؤمنين، كقوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب، فهو أبلغ من قوله وبيننا وبينك حجاب. هذه أيضا من دون المؤمنين تدل على بعد الصلة بين المؤمنين والمنافقين. قال تعالى أيبتغون عندهم العزة، أي أيطلبون عند الكافرين العزة يعني الغلبة والقوة والقهر. وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار، يطلبون منهم العزة أن يعتزوا بهم. فأبطل الله هذا الابتغاء بقوله فإن العزة لله جميعا. ما هي العزة عند الكفار؟ وهذا كقوله تعالى عن المنافقين أنفسهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا حق، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهنا لم يقل والله الأعز ورسوله والمؤمنون، لأنه لو قال والله أعز لأثبت إيش؟ لأثبت لهم عزة، ولكنه قال ولله العزة بصيغة تقتضي الحصر بتقديم الخبر لأجل أن يتبين أن المنافقين لا عزة لهم، وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادعون. فإن العزة لله جميعا، كلمة جميعا حال من العزة، وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة، وهكذا قال العلماء إن العزة ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء، الغالب لكل شيء، والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء، والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب. ولهذا قال فإن العزة لله جميعا. في هذه الآية من الفوائد بيان صفة قبيحة من صفات المنافقين، وهي الأخ صفة من صفات المنافقين. نعم صحيح، موالاة المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين. إذن كل من والى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل، لقوله أيبتغون عندهم العزة، فإن هذا استفهام إنكار. ومن فوائدها أن العزة لله وحده، لقوله فإن العزة لله جميعا، فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق، وأن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل، يبتغي منه العزة، يبتغي منه النصر، يبتغي منه دفع البلاء، يبتغي منه تسهيل الأمور، وهكذا علق قلبك بربك. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا جابك السؤال نعم إذا قلت من دون صار هناك مسافة أوجدتها كلمة من يعني كان هناك مسافة بينهم وبين المؤمنين. لو قال دون المؤمنين كان فيه احتمال أنهم يكونوا قريبين من المؤمنين، فتدل على بعد المسافة. وقد ضربت لكم مثلا بآية أوضح من هذا، وهي ومن بيننا وبينك حجاب. ما قال بيننا وبينك حجاب، لأنه لو قال بيننا وبينك حجاب لكان من المحتمل أن يكون الحجاب أنه ليس بينهما إلا الحجاب فقط، لكن من بيننا وبينك معناه هناك مسافة قبل أن نصل إلى الحجاب بيننا وبين هؤلاء. إيش؟ بين العذاب الأليم وإيش؟ هنا هو أليم بمعنى موجه. إيه نفس المعنى. أحسن الله إليك يا شيخ. لو قال لنا قائل يا شيخ متى يكفر من والى أعداء الله عز وجل؟ يكفر من والاهم من ناصرهم على المسلمين، أو أحب انتصارهم على المسلمين، أو انتصار الباطل على الحق. أما مجرد الولاية بالعهد أو الولاية بالمعاملة فهذه لا تخرج من الإسلام، وقد لا تكون مذمومة فضلا عن كونها مخرجة من الإسلام. الذي يحزن يا شيخ نعم الذي يحزن لا شك أن هذه ولاية، لكن على مسألة الكفر الكفر صعب، لكن لا شك أن هذه ولاية. لكن ربما يأسف الإنسان لمصائبهم لأنه يرى أنها تضر، إذ قد يكون علاقة الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع. والله عز وجل قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، انتصار الروم على الفرس. نعم. أحسن الله إليك. بعض العلماء قال يعني البشارة هنا بمعنى التحكم، وما معنى التحكم؟ أيه؟ بشر المنافقين. البشارة التحكم يعني يسخر به، يسخر به، حيث جعل الشيء المؤلم كأنه شيء مطلوب محبوب. شيخ بارك الله فيك، هل هناك فرق بين الموالاة والمداهنة؟ وهل هناك نوع من المداهنة يجوز؟ نعم، الموالاة كما قلنا أنه يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم، يكون من أوليائهم. والمداهنة أن يسكت عن باطله، ليسكتوا عنه، لكن ما بينه وبينهم صلة في الموالاة. والمداهنة حرام، والموالاة أشد، لكن المداراة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليه. قلتم أنه ينبغي لنا المصارح المنافقين بالبشارة بالعذاب. نعم. مع أن النفاق أمر قلبي. مع أن النفاق أمر قلبي. نعم. فكيف يتم ذلك؟ لا، له علامة. له علامة. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. كيف؟ إذا كان دافع الموالاة هو غلبة الكافر على المسلم، يعني بأن يكون هو القوي فهو يواليه يتقي شره، فمن أي نوع من أنواع الحقيقة؟ لا، مهم موالاته، قد يكون هذه تكون مداهنة أو مداراة أيضا، ربما تكون مداراة. أليس يجوز لنا أن نعطي من زكاتنا فريضة الإسلام أن نعطي منها الكافر اتقاء شره؟ نعم. في بعض نعم يأتي المسلم ويضع أمواله في بنوك للكفار. نعم. هل هذه موالاة؟ إذا وضعها لحاجة لا بأس، لحاجته هو، ما قصد مصلحة هؤلاء، قصده مصلحة نفسه، وهو يستفيد أيضا، يستفيد بحفظها. نعم. شيخ حال الأول، ماذا عن النفاق الأكبر والأصغر؟ إيه؟ النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني أنه كافر لم يؤمن بالله ولا رسوله، لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن. وأما النفاق الأصغر فهو ما دون ذلك، وهو النفاق اللي يسمونه النفاق العملي. لكن يبقى المنافق النفاق الأصغر. لا، المراد هنا بالآية النفاق الأكبر. لا، يعني يبقى المنافق النفاق الأصغر. إيش؟ يبقى مؤمنا. هنا. يبقى مسلم. يبقى مؤمن. يجتمع فيه خصلة إيمان وخصلة نفاق. ضابط هذا. ذكرته لك. إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا نفاق أكبر، وإذا كان لم يبطن الكفر مثل أبطن الغدر، إذا عاهد غدر هذا نفاق لا يخرج أصغر، لا يخرج من الملة. شيخ بارك الله فيكم، هل ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر المنافقين مثلا بالعذاب الأليم، أو كان عموما عمومات أحاديث؟ هنا قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها، إذا وردت النصوص اللفظية فالأصل وقوعها عملية، هذا الأصل. أما إذا قلنا النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أنه معمول بها، هذه قاعدة خطيرة فاسدة. نعم، بعض الناس يقول النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا بها،